شرح الأربعين النووية بشرح فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله لأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سرمديا أبدا. أما بعد، ابتداء نرحب بالإخوة الكرام في دورة جديدة مع كتاب شرح الأربعين النووية بشرح فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. يعني ابتداء أرحب بالإخوة من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أفضل المجالس التي تأنس بها ويعني تشعر فيها بسعادة وطمأنينة هي المجالس التي يتعلم فيها شيء من علوم الشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأصحابها سواء بمن يأتي ليطلب أو بمن يعلم: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم واكنوهم. قلت للحكم: ومكنوهم؟ يقول الراوي: قلت للحكم: مكنوهم يعني؟ قال: وعلموهم. فهؤلاء وصية النبي صلى الله عليه وسلم. يحلو لي قبل أن ندخل في ترجمة الإمام النووي رحمه الله عليه أن أذكر بعنوان، وهو: العلم خير من المال. العلم خير من المال. واحد تذكر قبل أن آتي وصية علي بن أبي طالب لكميل بن زياد، وقد فند فيها أن العلم أفضل من المال من عدة وجوه. طبعا لا شك أن بعض الإخوة هو جاي مثلا ممكن يكون ربما ترك عملا، ربما يكون عنده مذاكرة في الكلية لا قدر الله، لو حد بيذاكر مثلا، ربما يكون عنده بعض المتطلبات فقدم المجيء على هذا الطلب الذي هو في حاجة له أو كذا. هذا لا يخسر أبدا بفضل الله عز وجل. وإياك يعني أن تظن في يوم من الأيام أنك يعني لو لم تبذل كذا لكان كذا. أبدا، دائما مجالس العلم ومجالس العلوم الشرعية فيها بركة وخير وطمأنينة ورحمات من الله عز وجل. يعني كان من ضمن وصية علي رضي الله عنه لكميل كان يقول له: يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. الإنسان لو لم يحفظ المال ويعتني به ويضعه في مكان آمن وكذا يهرب إيه منه، ربما يأتي من يأخذه، لكن العلم يحرس الإنسان. الآية التي تحفظها والسنة التي تحفظها وتبلغها تحفظ بفضل الله عز وجل. ودايما الإنسان الذي يطلب العلم ينظر للأمور المعنوية كما أنه ينظر للأمور الحسية، أن أنت ممكن الحديث أو الآية التي تحملها في جوفك لأجلها الله عز وجل ينقذك من مهالك متحققة، ربما أنقذك من فلان الذي كدت أن تقع في التعامل معه وكاد أن يأكل مالك لأجل بركة الآية التي تحملها أو الحديث الذي تحفظه بفضل الله عز وجل. العلم ذاتي، لكن المال منفك. الإنسان لما يتعلم علمه يكون فين؟ في صدره، لكن المال منفك عن الإيه؟ الإنسان. الإنسان لما يتعلم العلم، العلم يدعوه إلى أن يعني تزكو نفسه، وأن يكون صاحب مبادئ، وأن يكون صاحب هدف له طموح يطمح إليه. فرق شاسع بين العلم والمال. المال يدعو الإنسان إلى الشح والبخل، ده المال. واحد بقى ما كانش معه ولا مليم، فجأة بقى معه 10 جنيه يكاد ألا يتخلى عنها، بل يريد أن تكون 20 والعشرون تكون 40 وهكذا، ولوم جرة، صح ولا؟ فبعد أن كد يعني كان يقول إيه: والله ده أنا لو معايا 60 ألفا، لو معي 60 ألفا هأخرج زكاة مالي بكل إيه، أنا مش عارف بس الناس اللي معها الفلوس لماذا لا يخرجون زكاة مالهم. فابتلاه الله عز وجل بأن أصبح صاحب 1,000,000 جنيه، ثم بعد ذلك ينظر ويقول: أخرج 25 ألفا. طب أنت معك 1,000,000 جنيه، طب كنت بتقول إيه؟ فالعلم يدعو الإنسان إلى الشح والبخل، ولكن المال يدعو الإنسان إلى الشح والبخل، ولكن العلم بفضل الله عز وجل يزكي الإنسان بعد أن كان قزما مغمورا لا يعرف، أصبح له أهداف فضل الله عز وجل ينادي بها، وهناك من يقتنع بها، وهناك كذا وكذا، هذا ما يغرسه العلم في صدور الناس. أيضا كان يقول له العلم المال يحصل للمؤمن والكافر، والعلم النافع النافع لا يحصل إلا للمؤمن. المال وربما تجد مع الكفار أموالا أكثر بكثير مما مع المسلمين، والعلم النافع لا يحصل إلا للمؤمن. خد بالك من العلم النافع دي، لأن بعض الإخوة للأسف الشديد ممكن هو ينسحب إلى الناحية العلمية وينسى الناحية العبادية التربوية، ينسى أن العلم يدعو إلى قيام الليل، ينسى أن العلم يدعو إلى لين الكلام، ينسى أن العلم يدعو إلى الصلاة في المساجد، ينسى أن العلم يدعو إلى طهارة القلب. حتى كان في ترجمة بعض العلماء الأصوليين، للأسف بعض علماء الأصول كان من ضمن ترجمته وأنه كان لا يصلي، علماء إيه؟ الأصول، وأنه كان لا يصلي، وهذه ذكرها الشيخ أبو إسحاق في بعض مجالسه. تخيل بقى، بس ده أمر مش بعيد. الشيخ سعد عبد العظيم ربنا يحفظه كان يحكي عن الأول في معهد الفرقان في بعض السنين، قال وكان عاقا لوالديه، وده الأول في سنة من السنين. تخيل، يبقى هنا الإنسان لا تفصل بين ما تتعلمه وبين عبادتك. العلم يدعو إلى العمل، فإن دعاه إلا ارتحل. مش زي ما واحد تعلم مسألة حكم الصلاة في جماعة، قال والله ده أنا كنت فكرة زي ما المشايخ كده مدققين ويقول لك لازم تصلي في المسجد، طلع فيها ثلاث أقوال قول الجمهور إن هي فرض كفاية. تخيل بقى جمهور علماء فرض كفاية، بقى يصلي في بيته. هذا العلم الآن أصبح حجة له أم حجة عليه؟ فهنا يقول علم نافع لا يكون إلا لمن؟ للمؤمن. أيضا يقول حب العلم أصل كل طاعة، وحب المال أصل كل خطيئة. قيمة الغني في ماله، وقيمة العالم في علمه، والعالم يدعو الناس إلى الله بعلمه، وجامع المال يدعوهم إلى الدنيا. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي إيه؟ قارون. يبقى هنا المال يدعو إلى الإيه؟ إلى أمور الدنيا بعكس العلم. أيضا كان مما يعني قاله العلم ميراث الأنبياء، والمال ميراث الكبراء والأغنياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الطويل، قال إيه؟ وإن العلماء ورثة الأنبياء، ألا إن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الحديث اللي هو في أوله، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أنا بقى يعني دايما الإنسان لما يستحضر مثل ذلك، معرفة الفضل سبب رئيس من أسباب النجاح. إن أنا أعرف فضل الشيء الذي أطلبه أصل أصيل يؤدي إلى الاستمرار والمواظبة والتقدم والتفوق والسداد والنجاح بفضل الله عز وجل. يبقى الواحد هو مستحضر كده كل خطوة جايها إلى مثلا المجلس أو إلى الدرس، يبقى كده طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الإيه؟ إلى الجنة. يكفي بس الإيه الفضل، سبحان الله، يعني فضل إيه عظيم جدا. الإمام النووي بيحكي قصة عن الإمام أبي داود السجستاني صاحب السنن، فيقول كان يسير مرة مع مجموعة من الطلبة، فرآه رجل فقال لهم احذروا حتى لا تكسروا أجنحة الملائكة، يسخر منه، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب علم بما يصنع. يقول الإمام النووي فوالله ما تحرك من مكانه إذ شله الله. يعني هؤلاء كيف ينظرون إلى مثل هذه المجالس وقطع الخطوات وكذا، حتى تلاقي صاحب السوق لما تقول له والله تعال معايا كذا، هو يقول لك تعال معايا كذا، فتقول والله أنا عندي درس، يقول لك يا عم درس إيه، ما الدروس كتيرة. والأمر ده يكاد اليوم سبحان الله أن يكون منتشرا بصورة إيه. لا، أنا لما استحضر الفضل وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع، الملائكة ترضى بما تصنعه، بس مجرد ان انت ايه تخطو الخطوات وتحاول انت تفهم كلمة من كتاب الله عز وجل او كلمة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ان الله عز وجل فضل الكلب المعلم على الكلب الجاهل، فأذن لنا أن نصطاد بالكلاب المعلمة، وأذن لنا أن نأكل مما تصطاد هذه الكلاب دون الكلاب غير الإيه؟ المعلمة. بل جعل الله عز وجل خشيته في أهل العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وكن ربي زدني علما. ابن حجر رحمة الله عليه يقول: لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه الازدياد من شيء مثلما طلب الازدياد من العلم، وكن ربي زدني علما، إلى آخر الآيات الكثيرة جدا. البعض يقول نون والقلم وما يسطرون، أقسم الله عز وجل بالقلم فهو وسيلة تحصيل العلوم. معرفة الفضل فعلا تعين على الاستمرار وعدم الانقطاع. طبعا لو انت نظرت في احوال السلف، يعني البعض يقول لك ايه ده انا بقالي 5 سنين بتعلم، والبعض يقول لك والله انتم ما راكمش غير طلب العلم، والبعض يقول الى اخر بقى ليه. بس انت انظر مثلا لهمة السلف، كيف ان الله عز وجل بارك لهم في حياتهم، وهذا سبب اصيل من اسباب تحصيل البركة، همة الإنسان في تعلم العلوم الشرعية ونشر ذلك بين الناس. لأن الإنسان لما يتعلم لا يغرس في نفسه فقط، تعرفين بالإشعاع، يعني الإنسان الذي يتعلم هذا يعني يكون بركة على من حوله، وهذا فضل من الله عز وجل. تعرف مش عارف أقول لكم موقف ده بكده ولا لأ، إن بعض الخلفاء كان يعاقب بعض العلماء بالنفي، فكان إذا نفى أحد العلماء كان أهل هذا المكان الذي نفي إليهم يكتبون رسالة شكر إلى الخليفة أن نفيت إلينا فلانا، لأن طلب العلم مكان ما يضع قدمه فضل الله عز وجل ينشر، وصاحب همة على من حوله فضل الله عز وجل. فانت تقرأ بقى في سير السلف تجد همة أهل العلم في هذا يعني واضحة جدا، مش ان الواحد بياخد الكتاب بياخده يحطه في البيت وخلاص يشيله تاني وهو رايح الدرس التاني، لا لا، تجد مثلا أهل العلم كما يقول الإمام الذهبي رحمة الله عليه لما كان يكتب ترجمة إسماعيل الجرجاني، فكان يقول كان يكتب كل ليلة 90 ورقة بخط دقيق، مش نحكشة فراخ، 90 ورقة. فالإمام الذهبي كان يقول إيه؟ هذا يمكنه أن يكتب صحيح مسلم في أسبوع. ممكن يكتب صحيح مسلم فين؟ في أسبوع. دلوقتي لو أنت قعدت تكتب بحث مثلا 10 ورقات بتبقى قاعد بتندب حظك، صح؟ وكأنك ندمان مثلا أنت كلفت بشيء كهذا. الإمام النووي رحمة الله عليه عاش 46 سنة على أقصى تقدير، عمره يعني 46 عاما، ومع ذلك أنتج يعني مئات المجلدات رحمة الله عليه. ابن حجر يقول قرأت معجم الطبراني بين الظهر والعصر، بركة، الساعة بتاعتهم كان زي الساعة بتاعتنا، بس البركة من عند الله عز وجل. عبد الله بن محمد أحد فقهاء العراق يقول طالعت كتاب المغني 23 مرة، 23 مرة قرأ كتاب الايه؟ المغني. دلوقتي الواحد لو خلص كتاب المغني مرة يكون خلاص على مشارف الموت، ليبقى سن 50 60 70 سنة. الحر بن عبد الرحمن يقول طلبت إعراب القرآن 45 سنة، 45 عاما وهو يطلب الايه؟ إعراب القرآن. ابن هشام قرأ ألفية ابن مالك 1000 مرة، ابن هشام قرأ ألفية ابن مالك 1000 مرة. أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي ألف كتاب الفنون في 470 مجلدا، 470 إيه؟ مجلد. في ترجمة ابن العجمي يقول الإمام الذهبي رحمة الله عليه ألقى المهذب دروسا 25 مرة. ابن العجمي ألقى كتاب المهذب للإمام الشرازي طبعا في الفقه الشافعي 25 مرة، مش كتاب المنار درسه مرة في حياته وبعد كده كل ما حد يقول له تعالى درس الفقه يقول له يا عم ده انا مخلص درس المنار، خلص كتاب المنار، هو اصلا مش فاكر اول باب درسه ايه عشان هو قعد في الكتاب 7 سنين لغايه ما خلصه. الامام المزني يقول قرأت الرسالة 500 مرة. كتاب الرسالة الإمام الشافعي في علم أصول الفقه يقول قرأتها 500 مرة. يقول أنا أنظر في الرسالة من 50 سنة ما أعلم أني نظرت فيها مرة إلا استفدت منها شيئا لم أكن عرفته. تخيل. وهكذا كثير بقى، كل ما تقرأ بعضهم كان يطالع الدرس الذي يدرسه على عدد سلالم المدرسة التي يصعد إليه. في بعض التراجم كده يقول وكان سلالم المدرسة 90 سلمة، فكنت أعيد الدرس على كل سلمة مرة، مش الدرس يوزع على 90 سلمة، لا، الدرس بكامله على كل سلمة مرة. كل طبعا أنا مش عايز الأثار دي، تخيل واحد يرجع ورا، يعني طبعا بعض الناس إيه تنتكس ولا خلاص يا عم الناس دي، لا، المفروض واحد يكون إيه لما يقرأ مثل هذه الأثار يحاول فعلا أن ينشط الدورة الإيمانية التربوية العلمية حتى يستزيد بفضل الله عز وجل. يكفي هذا، ندخل في الكتاب. طبعا 40 النووية للإمام النووي رحمة الله عليه، ترجمة سريعة جدا، هو الإمام الحافظ أبو زكريا محيي الدين. هو البعض يقول كان يكره هذا اللقب، أن يلقب بمحيي الدين. يحيى ابن شرف ابن مري ابن حسن ابن حسين ابن محمد ابن جمعة ابن حزام النووي، وقيل النواوي الدمشقي. طبعا لا يكاد بيت من بيوت المسلمين يجهل الإمام النووي رحمة الله عليه، ولا يكاد بيت يخلو من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمة الله عليه. وكان مولده في شهر المحرم سنة 31 و600 من الهجرة، يعني هو من أبناء القرن الكام؟ 7 الهجري. قال بنوى وهي من أعمال دمشق، فك الله عز وجل أسرى دمشق. طبعا سوريا دمشق وكذا، يعني لو قرأت تعداد العلماء الذين خرجوا من حلب ودمشق يعني وجدت كثرة كافرة، ولو قرأت خدماتهم للإسلام وأهله يعني لدعوت لهم أن يفك الله عز وجل أسر هذه البلاد وأن يردها إلى أهل السنة ردا جميلا. يقول عاش النووي في كنف أبيه ورعايته، وكان أبوه مستور الحال مباركا له في رزقه. هو في الغالب كده، يعني في الغالب دائما لما يبقى أبوه على قد حاله أمه على قد حالها هو يطلع إنسان متفوق في الغالب، مش قاعد عام يعني، هو في الغالب فعلا كده. في شواذ بقى انه ممكن يكون يعني والده صاحب ثراء وكذا ويخرج الولد ايه متفوقا، في امثله كده، لكن ليس هذا هو الاصل. يعني بعض القرى الواحد ينزلها ويعطي فيها دروسا يجد ان الناس هناك عندهم شغف وعندهم حب ويعني هدف للمعرفه أكثر من مثل المدن التي نعيش فيها. يعني زوجتي مرة جت معايا قرية من القرى، كنا بنعطي درس نساء، فهي طيلة الدرس تنظر إلى وجوه النساء، طبعا في ساتر بيني وبينهما كذا، أنا ألقي الدرس وهي إيه، فلما طلع من الدرس قلت لها يا رأيك، قالت لي والله الواحد يعني همته تجددت، ده الواحد بيحضر درس نساء في شبين حس إن الأخوات عندهم زهد. معلش بقى الأخوات عندهم زهد، ده الإخوة اللي عندهم زهد فعلا. ليه؟ انت خلاص بقى موجود بر الشرق الشيخ حاتب والشيخ والشيخ، وموجود مش عارف بر البحري الشيخ صلاح والشيخ والشيخ والشيخ، وموجود في العزبة الشيخ، فانت تقول نفسك ايه، طب انا اتعلم ليه؟ في زهد اصلا. لكن الانسان لو في مكان فعلا لا يوجد فيه احد تجد ان هو ينشط، عن عكس الذي يوجد في مكان فيه اكثر من شيخ من المشايخ، مع ان سبحان الله داعية ذلك أن ينشط الناس، لما يبقى في مكان في أحد من العلم وكثرة من أهل العلم وكذا أن الناس ينشطون للتعلم. ولكن يعني هو كما قال إنسان والده على قدر حاله ومستور وكذا قد ينشط أكثر من الآخر. يقول عنه ابن العطار ذكر لي الشيخ ياسين ابن يوسف المراكشي رحمه الله رأيت الشيخ محيي الدين وهو ابن 10 سنين بنوى، والصبيان يكرهونه على اللعب معهم، وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم. أرأيت هذا من قبل؟ ابن 10 سنين الصبيان يريدونه أن يلعب معه وهو إيه؟ يكره ذلك. ويقرأ القرآن في تلك الحال فوقع في قلبي محبته وجعل أبوه في دكانه فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن. يعني وارد كان هو يكون بيبيعه بيشتري ويقعد بإيه؟ يسمع لنفسه. طبعا ابن 10 سنين تعرف بقى النابغ نابغ من إيه؟ من صغره. لكن هذا لا يدعو أبدا إلى أن ييأس الإنسان مطلقا. قيل إن ابن حزم طلب العلم وهو ابن 40 سنة. ابن حزم وكاد يعني أهل المغرب والأندلس أن يدينوا للمذهب الظاهري وأن يضمحل المذهب المالكي، لولا أن نبت نبتة يعني أنقذت المذهب المالكي هناك من الاضمحلال والانقراض. هو ابن حزم وتعلم قيل في بداية 40 من عمر. القفال الشاشي وده من علماء الأصول الشافعية طلب العلم وهو عنده 40 سنة. والقفال الشاشي لا يكاد يخلو كتاب أصول من ذكر اسمه وآرائه رحمه الله. فالأمثلة كثيرة، المسألة كلها تتلخص في أمرين: الإخلاص والاستعانة بالله. فقط إنسان يخلص لله عز وجل ويستعين بالله عز وجل في الطلب والله عز وجل يبارك له. يقول: قدم به والده إلى دمشق وعمره 19 سنة حيث بدأ رحلته في طلب العلم. يقول عنه السيوطي رحمه الله: محرر المذهب ومهذبه ومحققه ومرتبه. محقق مذهب، طبعا إذا قيل الشيخان عند الشافعية فالمقصود بهما من؟ الرافعي والنووي رحمة الله عليهم. إذا قيل الشيخان عند الشافعية فالمقصود بهما الرافعي والنووي. طبعا الإمام النووي نفسه يحدث عن نفسه يقول: حفظت التنبيه في 24.5 حفظت التنبيه في 24.5. طبعا التنبيه والمهذب كلاهما للشيرازي، وكلاهما جعل الإمام النووي عليهما شرحا بعد ذلك. 24.5 يحفظ متنا فقيا كاملا رحمه الله. يقول: إمام أهل العصر علما وعبادة وسيد أوانه ورعا وسيادة. للإمام النووي شيوخ كثيرة، منهم جمال الدين عبد الكافي، ومنهم مفتي الشام تاج الدين الفركاح، عبد الرحمن بن إبراهيم بن ضياء الفزاري. طبعا ألف الإمام النووي في علوم شتى، وقد حكي عنه أنه كان يكتب حتى تكل يده فتعجزه. الإمام النووي كان يحضر في اليوم والليلة 12 درسا ما بين مشكل وناقح ومزيل لإبهام ما يتعلمه، 12 درس ويعلق، ولو في حاجة مبهمة يزيل إبهامها، لو في إشكال يزيل الإشكال، وكذا 12 درس فين؟ في اليوم والليلة. قول بقى أنت عندك مثلا شغل وكده والكلام ده، يعني هو ما كانش عنده شغل، هتحضر أنت 5 دروس صح؟ تعرف دورة مكثفة يعني مثلا إيه يعد لها أو كذا، وأنت إيه يعني مرة مثلا في الشهر، ووارد أنه لو جه مرة ما يجيش المرة الإيه التانية وهكذا. لا، هو في اليوم والليلة 12 درسا، والبركة من الله عز وجل. من مصنفاته المجموع وتهذيب الأسماء واللغات. توفي رحمه الله ليلة 4 الثلث الأخير من الليل 24 من رجب 76 بنوى رحمه الله، ودفن بها صبيحة الليلة المذكورة، وكان عمره 46 سنة تقريبا. الشرح الذي بين أيدينا للشيخ صالح آل الشيخ هو الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع. يرجع نسبه إلى قبيلة بني تميم المشهورة. طبعا ما التميمية في اللغة العربية يعني الكل لا يجهلها، وأظنكم تجهلونها، والفرق بينه وبين ما الحجازية. مولده: ولد في مدينة الرياض رحمه الله، الرحمة تجوز على الحي والميت، 78 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الشيخ درس على عدد من المشايخ، منهم الشيخ عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم، والشيخ عبد الله ابن غديان رحمه الله، والشيخ إسماعيل الأنصاري. من المناصب التي الشيخ تولاها عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المشرف العام على مؤسسة الدعوة الخيرية، نائب لوزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، رئيس مجلس الأوقاف الأعلى، رئيس مجلس الدعوة والإرشاد، رئيس الندوة العالمية للشباب الإسلامي، إلى غير ذلك. مقدمة الأربعين النووية للإمام النووي، هذه مقدمة الإمام النووي سطرها قبل أن يبدأ في ذكر الأحاديث. كثير من الإخوة الفضلاء الذين طالعوا الأربعين النووية لم يقرأوا هذه المقدمة، وهي مقدمة فيها كثير من الفوائد. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم، إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين، اللهم آمين. أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه من طرق كثيرات بروايات متنوعات. أرأيت روينا عن كم واحد؟ تذكرت أثر للإمام الجوهري رحمة الله عليه من أئمة اللغة، كان يقول: كل حديث لا يكون عندي من 100 وجه فأنا فيه يتيم. كل حديث لا يكون عندي من 100 وجه فأنا فيه إيه؟ يتيم. يقول: من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. من حفظ كام؟ 40 حديث. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود: قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. هذا حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث، هو يقول هذا، واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه وقد صنف العلماء. طبعا هو معتمد في تأليف هذا أو في جمع هذه الأحاديث سيذكره بعد قليل من باب أن ينال بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، لكن هو قدم بهذا لأن كثير من العلماء ساروا على جمع الأحاديث الكلية في مصنفات وأجزاء خاصة. يقول: فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن العالم الرباني. كان ابن القيم في زاد المعاد يقول: وأما جهاد الإنسان لنفسه فعلى 4 مراتب. المرتبة الأولى أن يجاهد نفسه على تعلم الحق، المرتبة الثانية أن يجاهد نفسه على العمل بما علمه من الحق، المرتبة الثالثة أن يجاهد نفسه على الدعوة إلى ما قد تعلمه وعمل به، المرتبة الرابعة أن يجاهد نفسه على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله عز وجل. فمن جمع هذه المراتب الأربعة حق أن يسمى ربانيا. يبقى مش يتعلم بس، يتعلم ويعمل ويدعو ويصبر. يدعو دي مهمة جدا، لأن بعض الشباب في هذه الأيام مشكلة أنه هو يقول لك: يا عم أنا عرفت الحمد لله، بس يعني هقول بقى استشيخت والكلام ده، خلينا أنا بالمودرن اللي أنا ماشي بيها، يعني كأن مثلا الدعوة الله عز وجل تتنافى مع البرمودة اللي هو لابسها. وما أحد قال هذا، ما دام اللباس ليس فيه شيء من المحرمات فالإنسان أن يلبس ما يشاء ولا يجعل نفسه متقيدا يعني بكثير من الأمور التي قد لا يعتنى بها، ولكن الأصل أنه لا يمنع لباسه ولا هيئته ولا شيء من ذلك من الدعوة إلى الله عز وجل. يقول: ثم الحسن بن سفيان النسوي وأبو بكر الآجري وأبو بكر محمد ابن إبراهيم ابن إبراهيم الأصفهاني والدراقطني والحاكم وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعد الماليني وأبو عثمان الصابوني ومحمد ابن عبد الله الأنصاري وأبو بكر البيهقي وخلائقه لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. كل هؤلاء ألفوا في الأحاديث الكلية. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلى. يبقى قبل العمل عمل ايه؟ يبقى قبل ما تروح تتقدم لفلانة تستخير، قبل ما تروح للانترفيو المعين تستخير، قبل ما تروح تعمل عملا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الإيه؟ الصلاة، وكان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، وقال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين إلى آخره. قال: وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هذه الاتفاقات التي يذكرها النووي فيها نظر. الصحيح أن المسألة فيها خلاف، لم يتفق العلماء على العمل بحديث الضعيف في فضائل الأعمال، بل بالعكس في خلاف بين العلماء على قولين رئيسيين. القول الأول أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف لا في فضائل الأعمال ولا في غيره، وعلى هذا الإمام البخاري رحمة الله عليه وكذلك الإمام أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي والإمام ابن حبان وأبو سليمان الخطابي وابن حزم الظاهري وابن العربي وابن تيمية وأبو شامة المقدسي وجلال الدين الدواني والإمام الشوكاني، واختاره العلامة جمال الدين القاسمي والشيخ صديق حسن خان والشيخ الألباني والشيخ مقبل ابن هادي الوادعي. من أراد أن ينظر في هذه الأقوال عليه بقى بمقدمة الإمام مسلم وشرح علاج الترمذي تدريب الراوي لأبي السيوطي تلبيس إبليس مجموع الفتاوى، والشيخ الألباني فصل ذلك في مقدمة كتابه صحيح الجامع الصغير، فصل ذلك وناقش الأقوال التي الشروط التي ذكرها ابن حجر، لأن ابن حجر رحمة الله عليه كان يرى بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ولكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول: ألا يعتقد أن النبي قاله، يعني وانت بتعمل بالحديث الضعيف لا تعتقد أن النبي قال هذا. اثنين: أن يكون مندرجا تحت أصل معمول به، ودي هبينها دلوقتي. التالتة: ألا يكون في الحديث الضعيف راو كذاب أو متهم بالكذب. فكان الشيخ الألباني بينظر في الشروط الثلاثة يقول: من قال بجواز العمل بالحديث الضعيف إذا توفرت هذه الشروط، من من الخطباء أو الأئمة أو كثير ممن يتلفظ بهذه الجملة يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال يحقق هذه الشروط الثلاثة. ثم على وعلى ذلك عندنا قواعد رئيسية، اتفق العلماء على تسمية الحديث الضعيف بالمردود، فما دام مردودا فلماذا يعمل به. الأمر الثاني أن في الأحاديث الصحيحة غنية عن الأحاديث الضعيفة. الأمر الثالث أن مردود كل بدعة ظهرت في الإسلام أصلها حديث ضعيف، وهذا ذكر الشيخ عبد الكريم خضير في كتاب الأحاديث الضعيفة وحكم العمل به، أن مردود كل بدعة هي أصلها حديث إيه؟ ضعيف. دايما كده لو فتشت عند العوام عن كل ثقافة عندهم أصلها إيه؟ لكت حديث إيه؟ ضعيف. زي ما أنا قلت قبل كده في شرح مسلم تقريبا: المرأة الحائض لا تدخل على الميت. لماذا لا تدخل المرأة الحائض على الميت؟ مردود كل هذا إلى أحاديث ضعيفة انتشرت ولم يعني يبين العلماء يعني للعوام ضعف هذه الإيه؟ الأحاديث. ثم نقطة مهمة جدا، وهي إن ما روي على الإمام أحمد من التساهل في الأحاديث الضعيفة محمول على التساهل في روايتها وليس التساهل في العمل بها. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. كنا عايزين نكتب حاجة كده على الصبورة، بس يعني المرة الجاية نخلي القعدة هناك. لأن الكلام ده مهم جدا. وهو الإمام الشاطبي رحمة الله عليه كان بيأصل مسألة الاستحباب والأحكام الشرعية وكذا، وإن بعض العلماء ممن قال بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لا يجعله في فضائل الأعمال إنما يجعله في استنباط الأحكام الشرعية. فكان يقول إيه؟ الأعمال من حيث المشروعية ثلاث أقسام، الأعمال من حيث المشروعية ثلاث أقسام. ممكن تكتب الجملة دي في نص السطر لمن أراد أن يكتب ولمن أراد أن يستمع فلينصت جيدا. إن الأعمال من حيث المشروعية ثلاث أقسام، أعمال منصوص عليها جملة وتفصيلا، لا جملة ولا تفصيلا، جملة دون تفصيل. تاني، الأعمال من حيث الجملة ثلاث أقسام، من حيث المشروعية ثلاث أقسام، أعمال مفصلة جملة وتفصيلا. تمام، ده الفرع الأول. الفرع الثاني لا جملة ولا تفصيلا. الأمر الثالث جملة دون التفصيل. أي الأقسام الثلاثة يعمل بالحديث الضعيف على القول بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ ناخد كده كل قسم على حد. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لا عايز ينام يعمل كده ويوم يتوضى أحسن. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أول قسم، إن لما تنظر إلى الشريعة تجد الشريعة فصلت وبيّنت أجناس العبادات وتفاصيل هذه الأجناس. يعني مثلا جت قال لك في عبادة اسمها الصلاة، الصلاة زي قال لك أربع ركعات صلاة الظهر فصلت صح، وجت قالت لك تصلي قبل الظهر أربعة وبعد الظهر أربعة أو اثنين لو قلنا بالسنة المؤكدة قبل العصر أربعة صح. ده كده منصوص عليه جملة وتفصيلا ولا لا؟ أين جملة؟ اللي هو لا، اللي هو مش بكلم على الدليل، اللي هو جنس الصلاة نفسه موجود مشروع صح كده، ثم علاوة على ذلك فصلت فقالت لك تصلي قبل وتصلي بعد وقيام ليل وصلاة ضحى وصلاة عيد وصلاة جمعة جملة وتفصيل. فلو جاء حديث ضعيف في مثل هذا جاز لنا أن نعمل به. كان يأتي حديث ويقول من واظب على صلاة الجمعة أربع جمع بني له بيت في الجنة. طب صلاة الجمعة منصوص على جنس الصلاة ومنصوص على توقيت صلاة الجمعة، يبقى أصلا كده الحديث ده جه فضيلة عمل ولا ما جاش فضيلة عمل؟ فضيلة صح كده. طيب تمام، ننتقل للقسم الثاني، لا جملة ولا تفصيلا، وهذا وعين البدعة. يعني يعني واحد يقول لك إيه؟ هناك عبادة اسمها عبادة الصمت. إيه عبادة الصمت؟ وفي عبادة اسمها عبادة الصمت. يقول لك عبادة الوقوف في الشمس، يقول لك ده لا ذكرت لا من باب بيان الجنس فضلا أن يكون هناك تفصيل فيها، يبقى ده بدعة ولا لا؟ دي بدعة. القسم الثالث، جملة لا تفصيلا، جاء الشرع بعبادة اسمها عبادة الصيام صح، عبادة الايه الصلاة وهكذا، يبقى ده منصوص عليه ايه؟ هو جملة جنس مشروع. تمام كده. فتروح انت جاي تقول لي بقى ايه؟ وهناك حديث ضعيف يقول من قام الليلة الجمعة مثلا غرست له نخلة في الجنة. نيجي نقول لك قيام الليل جنسه ايه؟ مشروع. التفصيل اللي انت جئت بيه ده مش ثابت بالاحاديث الصحيحة، فما ينفعش تثبته بالاحاديث الضعيفة. تيجي تقول بس يجوز رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، يقول لك صح بس دي مش فضيلة عمل، ده أنت جئت بحديث يقول لك يستحب تخصيص قيام ليلة الجمعة بقيام مثلا، لكن المنصوص عليه يستحب قيام الليل دون تخصيص لليلة من الليالي. واضح إزاي؟ فهي مثلا حديث ضعيف يقول لك إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، يجوز رواية الحديث الضعيف فضائل الأعمال، بس إذا اتخذت منه يستحب تخصيص ليلة النصف بقيام ويستحب صيام ليلة النصف، بقى ده كده حكم شرعي مستنبط من الحديث الضعيف ولا لا؟ حكم شرعي صح؟ أنتم معايا ولا تؤتوا؟ طب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو عنده سؤال يسألني، أهم حاجة الفهم. وميزة الأحاديث اللي احنا نشرحها بالصورة دي، يعني الدنيا كرب ومقفولة عشان اللي مش فاهم ما يجيش تاني، يعني مش هنمشي بالي انما الاعمال بالنيات معروفه، لا هنمشي بالصوره دي عشان نفهم الاحاديث فهما تاصيليا ننزل به الى الواقع العملي. زي ما انا قلت احنا اخترنا الكتاب لان الاربعين نوي احاديث تستعملها مع الناس، ممكن تستعملها في الدعوه. فلو انت ما انتش فاهم الحديث كويس، مش اول ما اتعلم طلعنا يدي بيان، مش هينفع. لازم انا اكون فاهم الحاجات اللي انا ايه هقولها، مش زي الاستاذ بيشرح الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. قال له يا استاذ يعني ايه اصلا اياك نعبده؟ قال له يا ابني انا بحفظ بس. لازم اكون فاهم يعني ايه نعبده، وليه ربنا قال اياك نعبده ما قالش نعبده اياك، عشان اعرف افهم الايه اللي انا بدرس لهم. الشاهد ان احنا لما نفهم الاحاديث بالصوره دي هيزداد فهمنا، فبالتالي الامر بفضل الله عز وجل يكون افضل في الدعوه الله عز وجل. وصلنا لغايه فين؟ ثلاث اعمال منصوص عليه جمله وتفصيلا، غير منصوص عليه لا جمله ولا تفصيلا، منصوص عليه جمله لا تفصيل. فالاحاديث الضعيفه ينفع ان احنا نستخدمها لو قلنا بجواز العمل بها في فضائل الاعمال، فاني واحده من ثلاثه؟ فاول واحده صح، الثانيه لا لان دي بدعه، الثالثه لا لاني هستنبط منها حكم ايه شرعي، زي تخصيص مثلا قيام ليله من الليالي، تخصيص صيام يوم من الايام، تخصيص ركعتين في وقت من الاوقات وما اشبه ذلك. واضح كده؟ يبقى جزئيه قول النووي اتفق العلماء، لا العلماء لم يتفقوا على جواز روايتها، بل بالعكس يعني كثير من العلماء قالوا بعدم روايه الاحاديث الضعيفه لا في الفضائل ولا في غيرها. نكمل مقدمة النووي. يقول: وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. ما السبب الداعي إلى تأليف النووي لهذا الكتاب هذه الأحاديث؟ ألا وهي: بلغوا عني ولو آية، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. يبقى كل هذه الأدلة التي تدل على وجوب التبليغ ووجوب البيان هي من نية المؤلف الداعية إلى تأليف هذا الكتاب. وقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. نسأل الله جل أن يدخلنا في يعني تحت طائل هذه الأحاديث، إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالنضارة، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة بنضارة الوجه البهاء والجمال والطهارة والنظافة لمن يبلغه حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيفهمه ثم يبلغها لمن بعده. ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من ذلك كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه. طبعا هو أصل الكتاب أن العلماء كان يعقدون مجالس يسمونها مجالس الأحاديث الكلية، ممن عقد ذلك ابن الصلاح صاحب مقدمة علوم الحديث المشهورة بمقدمة ابن الصلاح، وعقد مجلسا سماه الأحاديث الكلية ذكر فيه 26 حديثا، فأخذ الإمام النووي 26 حديثا فأزاد عليهم تقريبا 14 حديثا، أصبحوا كام؟ 16 صح. فسماها الأربعين النووي. ليه ما سماهاش بقى الأحاديث 42؟ لأنه صار على عادة العرب في جبر الأعداد، لا تكسر ولا كذا، 42 تقول لك 40، 46 تقول لك 50. فجاء ابن رجب فأخذ هذه الأحاديث الثنتين والأربعين وأزاد عليها 8 أحاديث وسماها الخمس أو سميت بالخمسين الرجبية، ومشروحة طبعا في كتاب اسمه جامع العلوم والحكم، ومن أفضل الكتب التي شرحت هذه الأحاديث. لكن لغته ثقيلة جدا، تحتاج إلى طالب علم ومطلع على المسائل الفقهية حتى يفهم المسائل التي ذكرها ابن رجب رحمة الله عليه. كنت زمان قرأت تقريبا نصف الكتاب مع بعض الإخوة، أصعب حديث أول حديث، تخيل، إنما الأعمال بالنيات، ليه؟ ذكر فيه مسائل كثيرة جدا، ممن لم يطالع الفقه لن يفهم هذه المسائل في الطلاق بقى وفي النية يعني توسع جدا في هذا. فالشاهد أنت شايف إيه، العلماء يسيرون على خطى إيه، 26 42 بقوا 50، كلها أحاديث كما ذكر النووي، وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، لأنك تلاقي الأربعين حديث كلها أحاديث إيه، كلية تدخل معنا في أبواب كثيرة، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك، ثم ألتزموا في هذه الأربعين أن تكون صحيحة. ما هو منهج المؤلف في كتابه؟ أنه التزم ذكر الأحاديث الصحيحة، ومعظمها في صحيح البخاري ومسلم. طبعا في أحاديث البعض قال فيها نظر مما ذكر النووي، يعني ابن رجب مثلا يرى أن في أحاديث كثيرة مما ذكرت فيها علل، زي مثلا حديث وهل يكب الناس على وجوههم في النار، أو قال على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم، وزي مثلا حديث إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها أو فلا تبحثوا عنها، وزي حديث من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه. كل هذه الأحاديث استدركها أو قال فيها نظر الإمام من؟ الإمام ابن رجب رحمة الله عليه. طبعا الشيخ الألباني في مقدمة كتاب رياض الصالحين، لما البعض يقول لك الإمام النووي وفحل من فحول علم الحديث، وتيجي تقول ان الحديث ضعيف مثلا لذكر وكذا، فالشيخ الألباني كان يبين لماذا وقع النووي في مثل ذلك. قال لأن الإمام النووي كان يعتمد تصحيح الترمذي في ذكره للصحة والحسن ولا يبحث وراءه، فلو الإمام الترمذي قال ده حديث حسن أو صحيح يروح واخده إيه؟ يذكره دون أن ينظر في سند الإيه؟ الحديث. وكذلك أبو داود في السنن كان يسكت عن بعض الأحاديث، فكان يأخذ النووي ويذكرها. فالشيخ الألباني يقول إيه؟ إنما وقع في مثل ذلك لأنه أخذ بتحقيق هؤلاء العلماء أو بذكر العلماء هؤلاء لها هذه الأحاديث دون أن ينظر في أسانيده. ثم يقول للشيخ الألباني رحمة الله عليه: وإلا فلو أن النووي توجه أو تيسر له النظر في أسانيد تلك الأحاديث لتبين له إن شاء الله عللها وضعفها. عشان بس ما حدش يقول ايه، ده وارد جدا انت ان هو عالم العلماء الاحاديث لكن خلاص كان يعتمد ايه على ذكر بعض اهل العلم ايضا للاحاديث، وليس في ذلك اي بأس، لانه لا يشترط ان يكون العالم محققا لكل مسألة يذكرها. انا اديك مثال سهل، لو انت راجل مدرس لغة عربية، بلاش عشان المهنة دي البعض لا يحبها صح؟ أي لا يتقنها صح كده، فناخد بقى درس فرنساوي، فلو هو مثلا بيدرس المادة من المواد مثلا مادة علوم مادة كذا، هو في كل معلومة بيطرحها على الطالب يكون محققها؟ هل كل معلومة ذكرت تكون رجع لأصلها ونظر هل هناك من علماء من قال بغير ذلك؟ طب هل من علماء أزاد شيئا أنقص شيئا؟ هل يفعل ذلك؟ ولا كثير من المسائل ينقلها للطلبة دون أن يكون محققا لبعضها، ووارد أن في بعض المسائل يعود إلى أصلها ويبحث وينظر فيها صح؟ هكذا قال العلماء، لا يشترط في الإنسان أو في العالم أن يكون محققا لكل مسألة. ابن حجر عالم من العلماء، لكن بعض العلماء قال هو في العقيدة متبع، ذكر ما كان مشهورا في عصره دون أن يحقق تلك المسائل، لكن لما تيجي تنظر في المسائل مثلا الأحاديث وأسانيد الأحاديث وعلل الأحاديث تجد أنهم سموه بأمير المؤمنين في الحديث. يبقى كذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول إيه: ولو توجه له أو تيسر له النظر في أسانيدها لتبين له إن شاء الله عللها